انا ما عرفت حاجه عنك يا اللي جرحتني بك انت عيني فيكو دخلاوي قصه عمري ابتديها باللي شاركوا في زعلي وكسرتني انا محبوب في اي جيه وكل الناس عارفه كسيتي بتروح قلبي مش هخبص لا تفضحني معاك ودمعتي بمجرد ما احكي كلمه هتنزل ودريا بضحكتي انا بروح من اقرب ناس قلبي عشان غلبان الداس كنت عامل لكم خدي مداس وانتوا جرحتوني جرح وجعني اوه عشان ساكت هتشاف على قد الايده وخواف انا عامل حمل تتلا وقطع وش اللي هيمنعني مين البصل الهباري بتاع لنعامتنا حتكوفو صاحب اشهر قصه في مصر ده الجارح كريم البحر اسلم فانت في جبل نعسى وشارع 8 اسمه نار اتقل صباحكم غشا باشا والدبه بكمل المصر اول حد جه عليا كان اخويا اللي بميزه عار شفت عساوة منه وحشه ونسى ان انا من دمه دمي هو فلوسه شجعته انه يقل معايا ويجري الكفن ملوش جيوب اخرك متر بمتر يا شيخ انا حلو صمتي ودا انا خصمتي كابله هاي حكا خلص فتحت عشان الدم بحب الشر الحمد لله عملت سيب بس سيت لبسني في حيل لما نعرف ناس مظابيط وعلى ما حملت ام الطار كانوا عايزين يوقعوني قالوا عني كلام ما عملتوه ايوه اصحابي دمروني وبقيت بتلخبط في الوش وانت ماشي يا رجوليه اخرت رجولتي الدنيا بو مش عارفين يوقعوني قالوا حطوني في كلبو بعتمدها وبحب الشر زي عقل اقسمي رحت منطقتها اكبرت كبير امي راضي هاي حكاية خدت ستها لسه ما تخلقش اللي يعدي يبقى يا حياتها بيت فلوسها وعيشها براز اللي رازيني انا سيب وقفت بينا وبوظت علاقة حب هي تسيبني سنة سنة وانا مش بنساها وربنا انا معرفش حاجة عنك يا اللي جرحتيني بك يا اقولك يا حبيبتي بجد وحشتيني ايوه يا حبيبتي وحشتيني ايوه يا حبيبتي وحشتيني قلبي اتدمر من بعدها وحشاني واكيد انا وحشتها والنبي بقى حد يقول لها ان انا محتاجه وحضنها وبرغم البعد وحشاني بعدك مش لاقي حبيبتي اللي يا اخو قدرت تجرحيني بعترف اني بقيت وحداني ساندني في دنيتي انت اللي ليا فردتي على ايدك طلعت ضحكتي وفي بعدك نزلت دمعتي مستحملني في عصبيتي يا اسطى انت دليلي في سكتي انت اخويا سبب فرحتي وتفهم من نظرتي السجن في واحد مننا العبسه دي بعدت عننا انت وحشتنا وربنا طلعوا يا رب قادر يا كريم خلاص راجع لي وهتبقى يا عم في وسطنا انت لما بعدت كسرت لما تروح امشي يا سليم قول الجنت الاسلام فانت في شارع 8 ليه داري اخويا الجنت الاسلام فانت دسيته بيضرب سواري بيمس على الكنج مؤمن الجوكر بيقول له انت اخويا علشان مؤمن الجوكر سالك وانت غبكم مدونة ابويا الجارح كريم البحار في العباري خطف الانظار صاحب اشهر قصه في مصر انا حبيتك وجرحتيني الكينج كريم الزعبول عمر ما صدرت منه القيل عرض العباري جابت فارق وبيزي اللي عايز يزيني الاسطوره حمو قادر اسطوره المندره بحر حمو قادر سيته دوله ده زميلي وقلبه على قلبي وبلا الكهربا الجنتل في العطاري عامل مليونيه فرحتها تبقى مودية خالد البلجيكي متصيد في سيدي بشر عش الضباب خالد البلجيكي قلب عديد وبيكسر اي واحد بيتي يا عم فارس محادم يا سواج يا مدرسة الناس كلها تتنسى بس انت صعب تتنسى الناس سنة السندال من اللباب واللب انا عرض الفرسان سنة السندال لازم يبان على شاب من عرض السبع بنات الكارثة مهند عماد اخصم عاملين استبعاد بينفذ واسلحه سداد الوردي انا عاصمة الجهاد برا الاسيوتي الدباح بتلقف اسمه حسفاح برا الاسيوتي في النجاح وانتو مع الفاشل لسه قدام ادم السواج الجبروت لاعب جولاته حتى الموت ادم السواج عالمظبوط جرره بيالي بشداد جبل نحسه جاب كريم خلف اخطر شاب في دايره اخويا كريم خلف متصيد كله بس اللي طلعت عالم المرغاني عمر الكوارش ده واحد بس ملوش باتي عمر الكوارش سلاح راجل بينفذ وملوش في التخفيف بيلعب بناس في الدين من غيرهم تاني انت خنيق حوضة طرطش راجع لنا التاني ما قدرش ابعد عنه دي عالنا جدا غايب الحار مختفي على الشاشة لكن زار وسلام النانا راجع راجع بعد مزعلنا على الاخر شريف ابو شقره في الورديان كل عارفه انه القار شريف ابو شقره من الفرسان وسلجي وخيره سابق عالكو احمى بقلبه هو الزعيم هو محارب محطة مار احمى بقلب طريقه يمين ومش بيمشي في سكك الشر كوم الملح الدايره الخطر عندنا طلقات زي المطر سامح الانصاري وحمو الدود في اي مكان سايبين اثر مصطفى الحلو ودي الدنيا ده مكانه انا الشارع تماني مصطفى الحلو الاكشن ممكن يقلب قلبكوا في ثانيه من الوايك يا خطر اوعى تخشها يا ابني علشان فيها واحد فارس اسمه الجبروت مؤمن المؤذي احسن الفارس فارس ارض غط العين ابليس بدا مركش على سكه حسن الفارس لا يضرب طلقات يسلم كابونجا الدبابه وستار كالوشه بيتغبى في جود دخله وهو البابا احلى ده